الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستمر في شرح نخبة الفكر، وكنا توقفنا عند قول المصنف بعد أن ذكر أن بعض الرواة إذا كان الراوي ثقة وخالف من هو أرجح منه وأوثق أو أكثر عددا، فإن روايته تكون شاذة ولا يعمل بها، وأما إذا كان هو ضعيفا وخالف من هو أوثق فتكون روايته منكرة. نعم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب النخبة: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. قال الشارح: تقدم تفسير الفرض النسبي، وأنه من فرض به الراوي عن شيخ معين، فإذا وافقه أحد ممن يصلح حديثه للاعتبار به على رواية ذلك الحديث سمي حديث ذلك الراوي الذي حصلت منه الموافقة متابعة، بكسر الباء اسم فاعل من تابعه على كذا، متابعة وتبعا واتباعا، متابعة وتباعا واتباعا الولاء. والمتابعة إن حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه فهي القاصرة، وإن حصل. وذكر الآن قال: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. وتقدم الفرق بين الفرض النسبي والفرض المطلق. قلنا إن الفرض المطلق هو الذي يكون في طبقة الصحابة، أي أن ينفرد الصحابي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء روى عنه عدد كثير أو لم يروي عنه إلا واحد، إذا رجع الحديث إلى صحابي واحد هذا يقال له الفرض المطلق. الفرض النسبي هو أن ينفرد رجل بالرواية عن راو من الرواة. مثلا قلنا حديث رواه عائشة، روته عائشة رضي الله عنها ورواه أبو هريرة، وعن عائشة مثلا أخذه جماعة من الرواة من التابعين، وعن أبي هريرة كذلك، ثم أخذه مثلا عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، ثم عن سعيد بن المسيب أخذه جماعة، لكن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لم يأخذه إلا راو واحد. هذا فرض نسبي بالنسبة لأبي سلمة بن عبد الرحمن. مجموع الحديث هو لا يكون فردا، لكن بالنسبة لطريق أبي سلمة عن عائشة يكون فردا نسبيا. هذا الراوي الآن إذا جاء وبحثنا ووجدنا أن راويا آخر رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نسمي هذه الرواية متابعة، والراوي الذي تابع الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نسميه متابعا، والذي توبع نسميه متابعا. والمتابعة إن حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه فهي القاصرة، فمن فوقه فهي القاصرة، وإن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، لأن الوهن يلحق أول الإسناد غالبا إذا بعد ما بين طرفيه لكثرة الوسائط، فإذا توبع الراوي قوي الإسناد بالمتابعة وزال وهنه، وسمى الحاكم أبو عبد الله في المدخل المتابعة شاهدا. يعني يقول: المتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة قاصرة ومتابعة تامة. متابعة قاصرة ومتابعة تامة. إذا حصلت هذه الرواية أو المتابعة لذاك الراوي في شيخه تسمى متابعة تامة، لكن إذا حصلت المتابعة لشيخه تسمى متابعة قاصرة. مثلا حديث يرويه راو عن الإمام مالك، ومالك يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن سالم، وسالم يرويه عن ابن عمر. نمثل، قلنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر مثلا، وراو واحد رواه عن مالك، إذن هذا فرض. الآن عندنا أن هذا الحديث فرض نسبي بالنسبة لمالك، لم يرويه إلا هذا الراوي واحد. لما بحثنا وجدنا أن راويا آخر رواه عن الإمام مالك، إذن تسمى هذه متابعة تامة لأنه تابع هذا الراوي في مالك. لكن ولو بحثنا أكثر وجدنا أن راويا آخر يرويه عن نافع، هذه تسمى متابعة قاصرة بالنسبة لهذا الراوي الآن الذي نحتاج له إلى متابع لأن فيه ضعف مثلا. فالراوي الذي يرويه عن نافع هو بالنسبة لمالك متابعة تامة لمالك، أما بالنسبة لدون مالك فهي متابعة قاصرة. ثم إذا وجدنا راويا آخر يرويه عن سالم فنقول أيضا متابعة قاصرة أخرى، يقول العلماء هذه متابعة قاصرة بالنسبة للراوي الأول، قاصرة بدرجة ثم قاصرة بدرجتين إلى أن يصل إلى الصحابي. فالرواية هنا، وسيأتي يعني ذكر المصنف لمثال ونعيد إن شاء الله حتى يتم الفهم. نعم. مثالها ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث في جامع الموطآت بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فظن قوم أن الشافعي تفرد بذلك عن مالك فعدوه من غرائبه، وقد تابع الشافعي على لفظ فأكملوا العدة 30. القعنبي عن مالك رواه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنى مالك هي هذه كلمة ثنى هي اختصار لحدثنا، هي تكتب اختصارا وتنطق تماما، تنطق حدثنا ولا تنطق ثنى. قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي، فهذه متابعة تامة صحيحة. وتبين بهذا أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا، وقد تابع عبد الله بن دينار أيضا فيه عبد الله بن عن ابن عمر نافع وقد تابع عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار أيضا فيه عن ابن عمر نافع ومحمد بن زيد. أما حديث نافع فأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا 30. وأما حديث محمد بن زيد فأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30. فهذه متابعة أيضا لكنها قاصرة ناقصة. نعم. الآن أورد مثالا في بيانه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. الآن عندنا الحديث يرويه الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هكذا رواه الإمام الشافعي فأكملوا العدة 30. أصحاب الموطأ الذين رووا هذا الحديث عن مالك كلهم يقول فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا يعني فرق بين قولي فاقدروا له فأكملوا العدة 30، هل فاقدروا له هي أن نعد 30 ونتم 30 أو غير ذلك. إذا قلنا الآن عندنا أن الشافعي تفرد بهذا الحديث عن مالك، أردنا أن نبحث عن من تابع الشافعي، لأن لو تفرد الراوي ولو كان ثقة كما تقدم معنا وخالف من هو أوثق منه قد نعل روايته ونقول إن روايته شاذة. فقبل أن نحكم عليها بالشذوذ لابد أن نبحث هل تابع أحد هذا الراوي المتفرد أو لم يتابع. عندنا الشافعي هو الذي تفرد، بحثنا وجدنا أن عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ الإمام البخاري وهو صاحب الموطأ عن الإمام مالك أيضا روى هذا الحديث عن الإمام مالك باللفظ الذي رواه الشافعي. إذن الآن عبد الله بن مسلمة تابع الشافعية في هذه الرواية، يسمى بالمتابع، وهذه رواية متابعة تامة لأنه تابعه في شيخه وهو الإمام مالك، نقول إنها متابعة تامة. ثم بحثنا أيضا في الحديث وجدنا أن مالكا لم ينفرد بهذا بهذه الرواية بهذا اللفظ. لا، الآن تأكدنا أن مالكا أن الشافعية لم يتفرد بهذا اللفظ وتابعه غيره عليه، وعبد الله بن مسلمة من أوثق الناس في الإمام مالك، من أوثق الناس وموطأه من أحسن الموطآت وأدق الموطآت. الآن بحثنا وجدنا أن مالكا أيضا لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه على عن شيخه عبد الله بن دينار نافع، نافع مولى بن عمر رواه كذلك، أو عن عفوا عن عبد الله ابن عمر، نافع يرويه عن عبد الله ابن عمر. إذن نافع الآن متابع لي لمن؟ مالك يرويه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ونافع يرويه عن عبد الله بن عمر. نافع من تابع؟ تابع عبد الله بن دينار، تابع عبد الله بن دينار، هو بالنسبة للشافعي متابع له لكنها قاصرة، لأنه لم يتابعه في شيخه إنما تابعه في شيخ شيخه. وكذلك وجدنا أن محمد بن زيد رواه أيضا عن أبيه عن ابن عمر، عن عفوا محمد بن زيد رواه عن ابن عمر أيضا، رواه عن ابن عمر أي تابع عبد الله بن دينار في هذه الرواية، وهذه أيضا متابعة قاصرة، وتسمى متابعة قاصرة بدرجتين، متابعة قاصرة بدرجتين. لو وجدنا راويا يرويه عن عبد الله بن دينار يكون متابعا للإمام مالك، يكون متابعا للإمام مالك، فتكون هذه متابعة بالنسبة للشافعي متابعة قاصرة بدرجة. تنبيه: اعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه منفردا، وأنه ليس يصلح للمتابعة كل ضعيف، ولذلك يقول الدارقطني في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر، وإنما يفعلون هذا لكون المتابع بكسر الباء لا اعتماد عليه. وأنه يدخل أيضا في المتابعة والاستشهاد من يكون عدلا ليس من شرط الشيخين، فيخرجان حديثه فيهما لا في غيرهما. أراد أن ينبه: من الذي يصلح للمتابعة؟ هل كل راو يصلح للمتابعة؟ طبعا نحن المثال الذي ذكره هو في متابعة الثقة للثقة، وقلنا حتى الراوي الثقة إذا قد يخطئ وإذا خالف جماعة من الناس، لأن رواة الموطأ كثير وكلهم أجمعوا على رواية عن مالك بهذا اللفظ إلا الإمام الشافعي، فقد يقع في الخطأ وتعل روايته كما قلنا، لكن لما تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي زال هذا الأمر، وعلمنا أن عبد الله بن عمر كان يذكره باللفظين بوروده عنه من طرق بهذين اللفظين، فالإمام مالك رواه بلفظين، الشافعي والقعنبي سمعاه بلفظ، والرواة الآخرون سمعوه بلفظ آخر، فالروايتان صحيحتان، فالروايتان صحيحتان. لكن قد تأتي المتابعة من ضعيف، من ضعيف لضعيف، وهذا الذي تكلمنا عنه، قلنا الحديث الحسن لغيره أن أصل الحديث هو ضعيف، لكن لما جاء من طرق أخرى وتوبع هذا الضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره. لكن هل كل ضعيف يصلح للمتابعة؟ هذا الذي أراد المصنف، قال: إن اعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه منفردا، أي هذا الراوي إذا شارك غيره في الرواية فإنه يحتج به، لكن إذا تفرد بالرواية فقد يخطئ، فلذلك لا يحتج به، لكن روايته تكون معتبرة، روايته تكون معتبرة، أي نحتاج إليها في المتابعات والشواهد. لذلك علماء الجرح والتعديل يفرقون بين الراوي، يقولون: فلان ضعيف يعتبر به وفلان لا يعتبر به، أي فلان نحتاجه للاعتبار، وفلان لما كان ضعفه شديدا لا نحتاجه في الاعتبار، أي لا حتى الاعتبار لا يعتبر به لأن ضعفه شديد ليس كالضعف اليسير. قلنا: لأن الضعف اليسير يتطرق لحفظ الراوي، الراوي قد يكون له 100 حديث مثلا يخطئ في 70 حديثا، فهذا ضعفه ضعيف لكن ضعفه يسير، بخلاف الراوي الذي يتهم بالكذب مثلا، أو جميع رواياته وأكثر روايته كلها على الغفلة والخطأ، فهذا يكون ضعفه شديدا لا يصلح حتى للاعتبار. فالرواة يفترقون، بعضهم يصلح لأن يعتبر به وبعضهم لا يصلح للاعتبار. لذلك لو جاء الحديث من طرق كثيرة وفي كل طريق من هذه الطرق كذاب أو وضاع يضع الأحاديث، هذا يزيد الحديث وهنا على وهن، يزيده ضعفا على ضعف. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لا يعتبر بهم ولا يعتد بهم. وأيضا يدخل في هؤلاء الرواة الذين يخرجهم لهم البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد كما تقدم معنا. قال صاحب النخبة: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. قال الشارح: إذا وجد متن يشبه لفظ الحديث الفرد أو يشبه معناه فقط قد رواه صحابي آخر، سمي ذلك المتن الموجود شاهدا لكونه عضده وأيد وروده. مثال: الشاهد اللفظي حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر المتقدم، ما رواه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. ومثال الشاهد المعنوي ما رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الآن يريد أن يشرح معنى الشاهد، شرح معنى المتابع، وهو ما يسمى بالمتابعات والشواهد. الشاهد هو أن يأتي الحديث عن صحابي آخر، يعني لك حديث الآن تريد دراسة إسناده فوجدته مثلا فيه بعض الضعف، بحثت عن المتابع لهذا الراوي الضعيف فلم تجده، لكن وجدت حديثا آخر إما بلفظه أو بمعناه عن صحابي آخر يشبه هذا الحديث، يشبه هذا الحديث، فتقول هذا يشهد لهذا، يعني هذا وهذا الشاهد قد يكون فيه يعني حسن أو قد يكون فيه نوع من الضعف اليسير، لكن يصلح لأن يقوي الحديث الآخر، فتقول هذا الحديث يشهد لهذا. وقسم الشاهد إلى قسمين: شاهد باللفظ وشاهد بالمعنى. الحديث المتقدم معنا حديث عبد الله بن عمر، فلما قال مالك: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، جاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ: فأكملوا العدة 30. فهو حتى ولو لم نجد للشافعي مثلا متابع، وجدنا لهذا اللفظ شاهدا من حديث عبد الله بن عباس. والشاهد الآخر الشاهد المعنوي، يعني يكون بمعناه لا بلفظه، يتغاير معه في اللفظ لكن يصب في معنى واحد. ومثل لهذا الحديث أيضا أنه ورد أيضا عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، عدة شعبان 30، هناك لم يذكر شعبان وهنا ذكر شعبان، فهو بمعنى، فيكون الشاهد هو الذي يرد عن صحابي آخر، وهذا الذي يعني ذكره الحافظ ابن حجر وغيره. بعض علماء المصطلح يقولون لا، الشاهد إذا كان بالمعنى ولو كان عن ذاك الصحابي، إذا كان روي بالمعنى فهو شاهد، أما إذا روي باللفظ فهو المتابع. لكن الذي استقر عليه المصطلح هو ما ذكر الحافظ ابن حجر، أن الشاهد يكون يأتي متن آخر يشبهه أي عن صحابي آخر فيسمى بالشاهد. لذلك نجد يعني في أحكام كثير من العلماء عليهم رحمة الله يقولون مثلا: هذا حديث صحيح لما له من المتابعات والشواهد، لما له من المتابعات والشواهد، أو حديث حسن بمجموع الطرق أو بما له من المتابعات والشواهد، هذا الذي يقصدون، يعني لما يبحثون عن الطرق والأسانيد الأخرى يجدون إما متابع لهذا الراوي الذي فيه ضعف، إما شاهد لهذا الحديث فيحسنون الحديث. نعم. قال صاحب النخبة: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. قال الشارح: الاعتبار عند أهل الحديث عبارة عن تتبع طرق حديث لأجل الاطلاع على راو متابع لمن رواه أو متن شاهد لمعناه، فإذا وجد للحديث أحدهما علم أن له أصلا يرجع إليه. وكيفية الاعتبار أن يعمل الباحث إلى حديث رواه حماد بن سلمة مثلا عن أيوب، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع طرقه ويسبرها وينظر هل روى ذلك الحديث ثقة غير حماد عن أيوب أو رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين أو رواه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أو رواه صحابي غير أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجده حصلت به المتابعة وأعلاها الأولى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب ثم بعدها على الترتيب فإن لم يجد لحماد متابعا عليه ولا لأحد ممن ذكر فوقه نظر هل أتى حديث آخر في الباب عن صحابي آخر فإن لم يجده فقد عدمت المتابعة فيها وعدم الشاهد له وتحقق التفرد المطلق. يعني الاعتبار الآن ما معنى الاعتبار؟ هل هو نوع من أنواع المصطلح أو علم الحديث أو ليس بنوع؟ الاعتبار ليس بنوع، الاعتبار هو عملية البحث عن المتابع والشواهد، عن المتابع والشاهد. فالنوع هو المتابعة والشاهد، وعملية البحث عن هذه المتابعة وعن هذا الشاهد يسمى بالاعتبار وليس نوعا من أنواع علم الحديث. لذلك قال الاعتبار عند أهل الحديث عبارة عن تتبع طرق حديث لأجل الاطلاع على راوي متابع لمن رواه أو متن شاهد لمعناه. فإذا وجد ذلك علم أن للحديث أصلا من طرق أخرى. وتعلمون أن كتب الحديث كثيرة جدا، بدأ بالتصنيف في بل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الحديث في عصره، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وكان بعض الصحابة أيضا يكتبون، ثم بدأ يعني التصنيف يزداد شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الآلاف من كتب الحديث. فعندنا المصنفات والجوامع والموطئات والصحاح والأجزاء الحديثية والمستخرجات إلى غير ذلك من أنواع المصنفات، هذه كلها تحتوي على طرق كثيرة للأحاديث. فالآن إذا جاءك حديث فرد وقد مثل بحديث يرويه مثلا حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، حماد بن سلمة تكلم فيه وأيوب من المكثرين في الحديث، كيف يعني يروي حماد بن سلمة وينفرد عن أيوب وأيوب له عدة تلاميذ ولم يسمع أحد منهم هذا الحديث؟ الآن نريد أن ننظر في حديث حماد بن سلمة، هل له متابع عن أيوب أو ليس له متابع؟ ثم إذا لم نجد له متابع، هل لهذا الحديث شاهد من حديث صحابي آخر أو ليس بشاهد؟ فنبدأ في عملية البحث وهو ما يسمى بعلم التخريج، تخريج الأحاديث وتتبع الطرق، وله طرق ويعني عند أهل الحديث في طريقة البحث عن الأحاديث والوقوف على الأسانيد يعرفها أهل هذا العلم. فهذا التتبع من كتب الحديث واستخراج هذه الطرق للنظر في المتابعات والشواهد. فإذا وجدنا راويا آخر تابع حماد بن سلمة عن أيوب نقول إن حماد بن سلمة متابع وقد تابعه فلان وهذه متابعة تامة. ثم إذا لم نجد متابعا لحماد بن سلمة ننظر هل أحدا تابع أيوب في الرواية عن محمد بن سيرين، ثم بعد ذلك في ننظر في محمد بن سيرين هل تابعه أحد في الرواية عن أبي هريرة؟ فإذا وجدنا هذه نسمي بأن هذا الحديث له متابعات. إذا لم نجد لهذا الحديث متابعات عن أبي هريرة الصحابي ننظر هل روى هذا المتن أو ما يشبهه صحابي آخر فنقول له شاهد. فإذا صبرنا هذه الروايات وتقصينا هذه الكتب ولم نجد لا متابعة ولا شاهد نحكم على الحديث بأنه فرد مطلق، بأنه فرد مطلق أي لم يأتي إلا من هذا الطريق ولم يروه إلا هذا الصحابي، وهذا يحكم به العلماء لحفظهم وشدة معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء في القديم يحفظون الآلاف والآلاف من الأحاديث، كما قال الإمام أحمد أحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث، والبخاري كان يحفظ 600,000 حديث وهكذا. وهذه الأحاديث التي يحفظونها هي الطرق، الطرق قد تكون 100 طريق لحديث 21 طريقا لحديث واحد، لذلك كان أحدهم يقول الحديث إذا لم أكتبه من 20 طريقا فأنا فيه يتيم، إذا لم أكتب الحديث الواحد من 20 طريقا فأنا فيه يتيم. هل هذا كله كانوا يكتبونه من أجل كما يقال ملح العلم أو يعني الشيء الذي لا يفيد، أم أن هذه الأمور تفيد في معرفة صحة الأحاديث وصحة هذه الأسانيد وصحة الألفاظ؟ فجمع هذه الطرق كلها يفيد في هذا الأمر. لذلك نجد أن بعض العلماء مثلا الحديث الواحد يوردونه من طرق كثيرة جدا، من طرق كثيرة لا لمجرد التشهي، إنما للوقوف على صحة هذا الحديث ودقتهم في ذلك عليهم رحمة الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نعم، له أن يحكم إذا كان عالما بالحديث وتتبع الطرق وسبرها ونظر في يعني غالب كتب الحديث أو في كل كتب الحديث، له أن يحكم، لكن في الغالب أنه سيجد من حكم قبله على هذه الأحاديث. والله أعلم.